يقول ما همنا منه علينا تكلم، ما همنا أهل الهرج وأهل النميمة، يا كم تحملنا بواطل ويا كم ولا فسلنا في علاقة حميمة، نخاوي الوافي ونرخص لها الدم ونفتخر بأهل العقول الحكيمة، ونكرم الضيفان من الأنعم من عهد لابا والعهود القديمة. بعنوان ما همنا بقلم الشاعر أبو بنه أبو صالح القيفي، تعبر بما فيها أدا أبو قناف الطويل. ونفتخر